بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إبرار القسم. دارتي أبارن مفلي ديد إبرار القسم قفك مركو دارتو إن لو بارن مفلو أو وحي أو كدارتي لغدافو si uunan u dembaabin oo markaa dembi wax lamida uunan ugu dhicin. Waxayna ka mid tahay qofka muslimka waxa ixsaanka loogu sameeyo ama xaqa uu u leeyahay. Wabilisnaadi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusanna wa muxamed bnu bashaarin can muxamedin wa huwa muxamed bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbatu can ilashcai bni sulaym wa ashcath bnu abi shactha alkuufiyu thiqatu عن معاوية بن سويد بن مقرن هو المزني ثقة عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع نبي تضوون أمري ونفري أمرنا باتباع الجنائز ونفري جنازة راعي جنازوينك وعيادة المريض قفك جرن بوق شديسة وتشميت العاطس متك هندسو kan indhisay farxad gelintiisa alxamdulilah markuu yiraa yarxamuka allah la dhaho wa ijaabati daaci qofka yani kuu yeero ee ama martiqaad iyo kugu yeero ajiibidiisa wa nasri lmadluumi kan laga gardaran yahay u gargaaridiisa wa ibraari lqasami iyo dhaarta u baari falkeeda maxalushaahidka meeshan wa raddi salaami iyo salaanta oo la radiyo qofku marka haddii uu yidhaahdo uu dhaarto wallaahi waxaas ma samaynaayo ka dhaaf, wallaahi waxaasad ii samaynaya u samey intuu dambaabi lahaa, yani intuu dhaar furiyo iyo kafaara iyo intay imaalahayd inaad isaga u samaysaa wanaagsan. Qaala baabun, ay hadaa kani baabun baab weeyaan, man xalafa qofkii dhaartay calaa yamiinin dhaar ku dhaartay korkeeda fara'a arkay kayrahaa kayrkeed khayran minha inay ka khayr badan tahay, qofkii dhaartay dhaar korkeed ku dhaartay ee markaa khayrkeed dhaartaas wixii uu ka dhaartay wax aan ahayn khayrku inuu ku jiro arkay, muxuu samaynaa? Dhaartuu ka kafaaro gudanaa, wixiina waa samaynaa khayrka, oo khayrka inay dhaar kaaga gudbanaato khayrka ma la rabo. oo ilaahay waa ka dhahay walaa tajcaluu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas, marka ilaahay magiciisa inuu idinkaga gudbanaado khayrkii aad samayn lahaydeen maya. Haddaad wallaahi waxaas ma samaynaayo dhahdo, wixiina ay khayr yihiin samay, dhaarta ka kafaaro gudo. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa bnu abi cadiy can sulaymaana can abi saliil, abu saliil waxaa la yidhaha magaciisa durayb ibnu nufayr, durayb ibnu nufayrin ilqaysiy thiqatun rawaa lahu muslimun walarbaca can zahdamin wahuwa zahdam ibnu mudarib abu muslim thiqatun can abi muusa can inabiy sal lla salama qaala maa cala alardi dhulka korkiisa ma ahaanin yamiinun dhaar axlifu calayhaa korkeeda aan ku dhaaranayo fa araa aan arkaayo kayrahaa kayrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytuhu kayrkaasaan la imaana shaygaa ayaan la imaanaya dhaartiina marka waa ka kafaaro gudana ayaa meesha ku jirta marka. Ayib, tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir. Qaala baabu lkafaarati qabla alxinthi, kafaaro gudka dhaarta oo inta aan la dhaar furin ka hor la kafaaro gudanaa wuxuu ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay. Baabkan iyo baabka ku xiga laba mas'aloo kala yacni wuxuu ka hadlayaa cagsi isku ah ee daahirka sidaa tacaarud loo malaynayo. Wuxuu soo hormariyey marka baabu lkafaarati qabla alxinthi, qofka intuunan dhaar furin inuu kafaaro guto. Maalan shay baad ka dhaaratay, wallaahi waxaas ma samaynaya tii, wixii inaad samaysaa rabtaa inaad dhaar kafaaro gudka ka bilowdo oo kadib aad samayso oo aad soo hormariso marka kafaarada. Tarjamada marka xadiidtuna waa u badan tahay, sidaan alakhar marka akhar ahli lcilmina waxay ku tageen inay bannaan tahay alkafaaratu qabla alxinthi bal qaadi ciyaad iyo keyrkiis waxay yidhaahdeen anna ciddata man qaala bijawaazi taqdiimi alkafaarati 14 saxaabiyan 14 saxaabi ayaa waxay ku tageen in kafaaro gudka la hormari karo adoon weli dhaartii furin wa tabicahum fuqahaau lamsaar culimadana waa fuqahadana way ku raaceen marka laga reebo abu xaniifa marka laga reebo abu xaniifa isaga wuxuu leeyay maya horta waa in la dhaarta la furo marka dhaarta la furo kabacdi ayaa kafaaro gudku imaana yacni halka mas'alada asalka u ah siru lmas'alana waxay tahay hal ilkafaaratu rukhsatu lixalli lyamiini ow litakfiiri ma'thamiha bilxinfi horta kafaaro gudku muxuu yahay kafaaro gudku rukhsa miyaa inaad dhaartii ka baxdo aad ugu rukhsaysanaysa miyaa mase kafaaro gudku dembigii kaa raaci lahaay kafaarada markaad furto ayuu asturayaa oo lagu tirtira si kale haddii loo dhigo sababulkafaara dhaarta miyaa mase waa xinfiga kafaarada sababta keentay dhaarta miyaa la dhaartay haddii ay dhaarta tahay dhaartii waaba dhacdayba waa la kafaaro gudo karaa qabla alxinfi haddii ay tahay marka xinfi iyo yacnii dhaartii in la furo hadday sabab u tahay de shay aan sababkiisii weli la helin ma waajibayay leeyihiin abu xaniifa isaga marka wuxuu qabaa kafaaradu inay dhacdo bacda alxinfi aktharu ahli lcilmina waxay qabaan qabla alxinfi inay dhici karto alimaamu shaafici qowlkiisa jadiidka laba u kala saaray waxa lagu kafaaro gudanayay ku xiran tahay buu yidhi haddii shayga lagu kafaaro gudanayo uu yahay soon iyo haddii uu yahay cidqi xoreyn ama masaakiin la quudiyo ilaa kafaaratu lyamiin intaba waa midkii la rabaa qaybna tartiibay ka tahay qaybna takhyiir laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum alayman fakafaaratuhu itcaamu 10 masaakiin min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba intaas khiyaar waa in 10 miskiin la quudiyo ama addoon la xoreeyo faman lam yajid fa siyaamu 3 ayaam dhinacana tartiibay ka tahay marka alimaamu shaafici wuxuu leeyahay qofka hadduu ku kafaaro gudanayo soon ma ka hormari karo waa inuu dhaar furo markuu dhaar furo kabacdiyu sooma leanna wuxuu leeyahay soonku cibaada badeniya waayo cibaadada badenigaana waqtigeeda ma ka hormari karto hadday tahay laakiin addoon la xoreynaayo haddii ay tahay masaakiin la quudinaayo waa cibaadatun tatacallaqu fi lamwaali waa cibaado oo maalka ku tacalluqayso hadday marka maal ku tacalluqaysana cibaadaadka maaligaa waqtigooda waa laga hormari karaa zakada waa ta la hormariyo zakaatulfitrigii iyadoon waajibin baa maalin ama laba la hormari karaa marka hadduu maal ku kafaaro gudanaayana wuxuu ka dhigaa yacnii qabla alxunfi waa bannaan tahay hadduu soon ku kafaaro gudanaayana waa bacda alxunfi cinda alimaami shaafici saddexdaas madhab baa marka ku jirta wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xumaadu can kaylaan bni jariiri can abi burdata can abi muusa alashcariyi qaala ataytu rasuula llahi sal lla slam nebigaan u imid fii yacnii rahdin maca rahdin anoo jamaaco ku dhex jiro min alashcariyiina qoladaa marka reer ashcariyiinta yacni ah waa qolo marka reer yeman oo qabiilo magaceedu nastaxmiluhu annaga oo gaadiid ka dalbanayna inuu yacni nagu qaado fa qaala wuxuu yidhi nebiga wallaahi baan ku dhaartay laa axmilukum idin xambaari maayo idin qaadi maayo wamaa cindii ma axmilukum waxaan idinku qaadana ma haysto uma labitnaa maa shaa allaahu intii alla doona ayaan nagaanay fa utiya biibilin geel ayaa loo keenay ayaa loola yimid fa amara lanaa bithalaathati dawdin saddex halaad ayuu noo amray falama indalaqnaa markaan tagnay qaala bacdunaa libacdin qaarkeen baa qaarka kale ku yidhi laa yubaariku llaahu lanaa, ilaahay noo barakayn maayo. ataynaa rasuula llahi sal lau slam nastaxmiluhu, nebigaan u nimid annaga oo inuuna qaado ka dalbayno gaadiid, fa xalafa waa dhaartay allaa yaxmilanaa inuuna qaadaynin. qaala abuu muusa, fa atayna annabiya sal lau slam, amaa nebiga dhibnay wa saasay leeyihiin. nebigaan u nimid, fadakarnaa daalika, lahu waan u sheegnay. fa qaala, wuxuu yidhi, maa ana xamaltukum, ana idin ma qaadin, bal illaahu xamalakum, allah idin qaaday. innii wallaahi, baan ku dhaartay, laa axlifu calaa yamiinin, dhaar ku dhaaran maayo korkeeda. fa araa kayrahaa, kayrkeed aan arko, khayran minhaa, inuu ka khayr badan yahay. ilaa kafartu can yamiini, dhaartayda waa ka kafaara gudana. wa ataytu ladii huwa khayr, shayga khayrkaana waa la imaana. maxaluu shaahidka hadda aaway, ilaa kafartu can yamiinii wa ataytu, waa kafaaro gudana, waan la imaanaa wixii khayrka ah. marka wixii khayrka waa wixii marka xintiga keenayay kafaaraduu ka hormariyey. ayb, xadiidkan marka yani maa ana xamaltukum bal illaahu xamalakum, hadalkan dambo innii wallaahi laa axlifu muxuu noqona hadal oo ta'siis ah miya, hadal horle miya, mase warkii horow ku xiran yahay? labadaba waa la yidhi. ibnulmunayir isaga wuxuu ka dhigaa ta'siis, mas'alana meeshaas markaas ka soo baxayso fiqi ah waxay tahay uu baabeyn doono alimaamu nasaa'i laftiisa, qofku inuu ku dhaarto yamiin inuu sameeyo, alyamiinu fiimaa laa yamlik, wax aadan awoodinaadba ku dhaartay oon gacantaadaba ku jirin. waxaa tiri masalan, wallaahi aan ku dhaartay 100 milyan aan ku siinaa, nin ceyr ahoo iska faqiirana waata maba haysid ba. qofkaasi ma dhaar fura, ma dambaabaya marka. shay marka dhaarta iyo nadarka isku mida, nadarkuna qofku wuxuunan haysanin, muku guntan ma jirin, dhaarta muku guntan maysay leeyihiin. marka xadiidkaani in u deliishanayaano, wallaahi laa axmilukum wamaa cindii maa axmilukum, maba haystuu yidhi nabiga sal lau slam. hadalkan marka uu leeyahay maa ana xamaltukum, ma yani ma dhaar furin waay aniga, anu idin maba qaadinba, waayo ilaahay baa xoolahan keenay, waan xoolo caama kuweygii ma ahan, xoolihii marka haniimada ama fayga ku yimid waayo ani kuweyga ma ahan uu leeyahay, marka ana idin ma qaadin. saa ku ogaaday ibnulmunayir marka wuxuu leeyay, warkan dambe innii wallaahi laa axlifu waaba jumlo iska cusub waayo ta'siisoo nebigu mana dhaar furin, warkaanina war hor lahoo dadka qaacido caam oo nebigu dejinayo, ninkii dhaarto oo markaa khayrkeed u arko inuu khayr badan yahay dhaar furo, hana ka kafaaro gudto, war cusub. ee ibnu bataal iyo kalena wuxuu leeyahay isaga, hadalkan ta'siis maana warkii horeu ku xiran yahay, waxaana laga qaadanaa nebigii markuu arkay ma idin qaadaayo markuu yidhi, uu ogaaday marka inuu qaadi karo, waa dhaar furay, waana kafaaro gutay. hadalkan marka nebigu inuu dhaar furay oo uu kafaaro gutay tusa ayuu leeyahay ibnu bataal. labadana waa ixtimaali karaa labada qowlba. bukhaari xadiidkan wuxuu u keenay baabu lyamiini fiima laa yamlik, sidaas markuu baabeeyey xadiidkan uu keenay. marka bukhaari kana wuxuu ka fahmay dhaarba nebigu inaynan ka guntanminba markaas, waayo wax uu haysta maba ahaynba. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس هو النقعي أبو مالك الخزاز صدوق ابن حبان وحوير كان يخضي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين قفك دار كدارت فرأى غيرها خيرا منها غير كيد إنو كخير بذي هاي أركوه falyukafir can yamiinihi, ka kafaaro guto dhaartiisa. walyati ladii huwa khayr, shayga khayrkana hala imaado. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilacla qaala xadaثana almuctamir can abiihi can alxasan can cabdiraxmaan bni samurata can rasuuli illahi sal lau slam qaala ida xalafa axadukum calaa yamiinin, hadduu ku dhaarto fara'aa khayrahaa khayra minha, khayrkeed inuu ka khayr badan yahayna uu arko, falyukafir can yamiinihi, ka kafaaro guto dhaartiisa. walyandur iladii huwa khayr, shayga khayrka lena ha fiiriye, falyatihi ha la imaado. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين دارك دارته فكفر عن يمينك دارت هذا ككفارة جذو ثم أتي الذي هو خير شيء خير كلنا لا إمام. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى القطاعي هو صدوق عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها أبو شيخ حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين دار دارته فرأيت غيرها خيرا منها أو أركت غير كيد إنه خير بذيها فكفر عن يمينك دارت هذا ككفارة جذو وأتي الذي هو خير شيء خير كان الله إمامه. قال باب الكفارة بعد الحنث كفارة أي أبابها بعد الحنث مركو دار فركد ترجمة هذا عكس جيد. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي كان ومقبول أي ابن حجر يري نسائب أوري بس أئمة ستة يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قفك دارك دارته فرأى غيرها خيرا منها غير كيد أركئن كخير بذيه فليأتي الذي هو خير شيء خير كله لي ماذا وليكفر عن يمينه دارتي سنة ككفارة قتو وركا كفارة ذي الدم مريهد. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة وهو المسلي الطائي ثقة طيب عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه دارتي سهكتك وليأتي الذي هو خير شيء خير كلهلي ماذا وليكفرها هكفار قلت مركا قبل بعد لبضوا لسمايكرا وأنصح يسامركا قبل الحنث إن لا كفار قلت سنورس شيء. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت التميم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان وابن عيينة قال حدثنا أبو الزعراء وعمر بن عمر ويقال عمر بن عامر ابن مالك بن نضلة الجشمي ثقة عن عمه أبي الأحوص وعوف بن مالك ابن نضلة الجشمي عن أبيه ومالك بن نضلة وصحابي قليل الحديث بخاري وريه خلق أفعال العباد هي أصحاب السنن الأربعة. طيب قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي بل كورن ويرين أدير أني أن ليه آتيه وأن أؤمان يسأله وسؤال يا فلا يعطيني إسين ماي فويدي سنة مئسين ولا يسلني حرير ماي ثم يحتاج إلي وإباهن يا فيأتيني وإيمان فيسألني وسؤاله وقد حلفت وأنا دارتي ألا أعطيه إن أنا نسين ولا أصله وأنا نحرير فأمرني وحوئي أمري أن آتي الذي هو خير إن الله ما هذا شيء خير كله وأكفر عن يميني دارتي ذنانك كفارة قلت. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس وابن عبيد يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آليت على يمين دار كركيد داد دارته فرأيت غيرها خيرا منها غير كيد أد أركتين وكخير بذيه فأتي الذي هو خير شيء خير كلا إما ساسد كدار فرطي وكفر عن يمينك دارت هذين ككفارة جذو وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة حديثك عبد الرحمن سيظهر أبديه إن كفارض أي دعض قبل الحنث أي أبديه. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير فأتي الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها أدركت فأتي الذي هو خير شيء خيرك للأئمة وكفر عن يمينك دارت هذين ككفار الجذو. طيب قال باب اليمين فيما لا يملك دارت قفك وكرارنا يوح أونا وحونا نوذن إنو كرارت. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر نذر مجر ولا يمين نار مجرته فيما لا يملك قفك وحونا هنانين ما بقنت الميز ولا في معصية معصية لحظي ذنا ما أهان ولا قطيعة رحم قرابك انت إنما ما أهان نذر لقو قلام دار لقو دارت حافظك حوليه ورواته لا بأس بهم حديث كان لكن اختلف في سنده على عمر بل ليسكو خلافي لكن ترجمة وحان نغفلا حديث كي أنصامرني قصة أبو موسى طيب ما أنا بالذي حملكم ولكن الله حملكم أيا كفلا بخاري كاسون الدليل وقتين طيب نذر كي دارتنا دميلا بدني ويسكي شبهها طيب قال من حلف فاستثنى قفكي دارتو فاستثنى إن شاء الله يرهد وحكو حرا. وبه قال أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري قال حدثنا أيوب وأيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف قفك دارته فاستثنى إن شاء الله يراد فإن شاء أهدو دون مضاء وكسعنا وإن شاء أهدو دوننا ترك وإسكتك دارت غير حنث يعني غير حنث والشي غير حنث إساقون دنبابين غير حنث دنبابي الآن إسكال نقول مركز يعني مركز حالك وذا قفك ديئو يراد والله وحسنا ننكسينين إن شاء الله هدي أو سيانا ما دارفورين هدي أو ننسينين ما دارفورين ودارتي وحو كحيري هدي إلهي الدونة سكست إلهي أمباد دونة أول بيساق وحو كحيري هدي إلهي الدونة وكحيري هدي أو كتغانا الله الدونة هدي أو ننكتغينا الله الدونة مربا مشيئة ذا ألا لغا ما دحبحاي ما داما أن مشيئة ذا ألا لغا دحبحينين قفك دو إن شاء الله ويراهنا ما دارفوراي وفق ما دارفورين غير حنيث انت مرك معنى هذا سداسة اللو معنى هذا ليس يبقى انت هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.